他只说一次，他只说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他说一次，他سمع التعليق من هذا المشايخ لا يجوز التبرع بالعين لا يجوز التبرع بالقرنين لا يجوز التبرع بالكلية لأن جرح الميت يجرح الحي وكسر عظم الميت يكسر عظم الحي الحي لما يعني واحد أنا ماني طبعا شاطر كثير في الدين لكن بقول المجتهدين يعني ماذا لا يعني يقرنوا أو يوارثوا الدين التوارث في الحياة الدنيا والتوارث فيما بعد الحياة سبع طالب وفيك وضوح أهمها أن أحكام الآخرة لا تقاس على أحكام الدنيا أحكام الآخرة لا تقاس على أحكام الدنيا يعني مثلا قال عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع منه إلا من ثلاثة صداقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أظن الحديث واضح الله فما دام الميت انقطع علاقته بهذه الدنيا فليس له أن يتصرف في شيء من بدنه بعد موته إلا بإذن من ربه هذا الإذن أولا وبداهة مفروض غير موجود ولا يستطيع أحد من أولئك الذين تسميهم بالمجتهدين لا يستطيع أن يقدم لك نصا عن الله أو رسوله لأنه يجوز للمسلم أن يتصرف في بدنه بعد وفاته كما كان شأنه قبل وفاته ثانيا وأخيرا الجملة اللي أنت ذكرتها في أثناء كلامك هي في الواقع من المهم أن تعلم أن هذا كلام الناس هذا كلام سيد الناس وهو الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان يقول كسر عظم مؤمن ميت ككسره حيا على هذا ليس للمسلم أن يتصرف في بدنه بوسيلة يصدرها في غير حياته لأنه يخالف وصية الرسول عليه السلام بقوله كسر عظم المؤمن الميت كسر يديه ثم هناك شيء ثالث نستطيع أن نحشره في جملة الأدلة لكن قبل ذكر هذا الشيء الثالث نريد نلخص ما مضى من الدليلين السابقين الدليل الاول انه ليس عندنا نص من الشارع الحكيم يصور لنا ان تصرف في ابداننا بعد وفاتنا وقد انقطع عملنا الدليل الثاني اعلى من هذا مع كل ما يوجد دليل يسمع لنا بهذا التطور أو نال دليل يمنعنا من مثل هذا التطور وهو قول عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت فكسره نأتي في الدليل الثاني أن رسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح أمر بالصدقة ونهى عن الوفاة شوف الكلام في نفس بليغة أمر بالصدقة لكن ما تصدق بواحد بما فيه مثلة أمر بالصدقة ونهى عن المدة حتى المسلم يوصي أنه يجرحوا لعينه بعد موته عشان يرضوا قرنيه ويركبوها على عين إنسان أعمى أو أعور ما شابه ذلك فهذه مثلة ونهى الشارع سهل يفكر ويجد أشياء كثيرة جدا منها قال عليه السلام: إذا حملت الميت فأسرعوا به إلى قبره، فإما أن تقربون صالحا فخير تقدمونه إليه، وإما أن يكون قادحا فشر تضعونه على قبره. فلما بالدرجة عملية لهذا المريض لهذا الميت نسوي بدل ما نغدر إلى المقبرة بأقرب وقت ممكن نقطع على المشرح نشوف أنه طبيب اللي راح يكون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.